ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي، كعن وقال حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه، حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وبعبارة أوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي، فالحديث المدلس هو حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمع، حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة، فإذا ذكروا حديثا مدلسا قصدوا هذه الصورة. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالصورة المذكورة، فإذا ذكروا حديثا مدلسا قصدوا هذه الصورة. أما التدليس فإنه له معنى أوسع، فإن له معنى أوسع يريدون به إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية يوهم على وجه يوهم أن لا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا محمد حنف التبريزي عليه، ويدل عليه تصرف أرباب الفن فيه. فالتدليس أوسع موردا من الحديث المدلس، فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به معنى خاصا هو الذي ذكرنا أولا، وأما اسم التدليس فهو أعم. فمثلا تدليس الشيوخ بتكنيتهم أو غير ذلك يقال له تدليس ولا يقال له حديث مدلس، ولا يقال له حديث مدلس. والحديث المدلس هو حديث راو عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل وقوع السماع، فيكون فردا من اسم التدليس الواسع. واسم التدليس الواسع عز من بينه على وجهه إلا على الوجه الذي ذكرته لك مستفادا من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرح ملا حنفي التبريزي عليه، أنه إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها. والثاني المرسل الخفي، وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي، حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وبعبارة أوضح توافق ما سبق تحقيقه في المراد باللقي، فالحديث المرسل إرسالا خفيا هو حديث راو عمن عاصره، حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به، ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين: الأول أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه. والثاني أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع، أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع. والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. فراوي المدلس له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه، فراوي المدلس له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه، وأما راوي الموصل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع، وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه، بل معاصرة فحسب، بل معاصرة فحسب. أفاده المصنف في الإفصاح، أفاده المصنف في الإفصاح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو تهمته أو أحسن الله إليكم أو تهمته بذلك. تهمة كهمزة عشان تحفظونها، تهمة كهمزة، دائما الحفظ بالنظير هذا يعين خاصة في لسان العرب. فمثلا كلمة بشارة بالكسر، والذي يقابلها إيش؟ نذارة بالكسر أيضا، فتحفظها بمقابلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه ثم الوهم إن اطلع عليه سكون ولا الوهم سكون ثم الوهم طيب ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المثل بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا فيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا، ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي أحسن الله إليكم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المسور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة أسباب الرد لسقط وأنواعه، وأتبعه هنا بأسباب الطعن في الراوي الموجبة رد الحديث ليستوفي أنواع الحديث المردود. وعدة أسباب الطعن عشرة، وعدة أسباب الرد لطعن عشرة. الأول كذب الراوي ويسمى حديثه موضوعا، وحده الحديث الكذب المختلق المصنوع، الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفي البيقونية: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقال منشدكم في إصلاحها: والكذب المختلق الموضوع على المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، ليعم جميع الأفراد. وزيادة غيره جاء بها لتحقيق شمول المعنى، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي كله يجعل خبر راويه موضوعا. والثاني تهمة الراوي بالكذب ويسمى حديثه متروكا، وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. ومن ذخائر نزهة النظر بيان حقيقة الراوي المتهم بالكذب، وأنه من اتصف بأحد وصفين، أحدهما أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ويكون مخالفا قواعد الشرع، ويكون مخالفا قواعد الشرع. فإذا اتصف الراوي بأحدهما سمي متهما بالكذب، وسمي حديثه متروكا. وللمتروك حقيقة أخرى لا تندرج في هذا التعريف، وهي ما ذكره في البيقونية بقوله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. ويوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. فيكون المتروك على ما في البيقونية الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، الحديث الذي انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، فيسمى حديثه أيضا متروكا. فإذا جمعنا هذا إلى ذاك صار الحديث المتروك هو الحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، هو الحديث الذي يرويه راو متهم بالكذب أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه. والثالث فحش غلط الراوي، فحش غلط الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط. والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته، ويوصف الراوي بكثرة ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، أو هما متساويان، أو هما متساويان، حققه ملا علي قارئ. وأما وقوع الغلط فإن الإنسان لا ينفك عنه، ولا توجب قلته رد حديث الراوي، وإنما الذي يقدح هو فحشه بأن يكون خطأه أكثر من صوابه أو هما متساويان. والرابع غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك الإنسان عنها، فلا توجب الطعن، بل موجب الطعن فحش غفلته. فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه لا على قوله فحش، ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر أو كثرت غفلته، فهو مفسر لإبهام العطف، وما ذكرته لك استظهره ملا علي قارئ رحمه الله في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر، أن الغفلة القادحة هي الغفلة الفاحشة. والخامس فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق، الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفاسق، والمراد بالفسق فعل الكبائر، والمراد بالفسق فعل الكبائر. وفي التنزيل آية جمعت مراتب الذنوب، وهي قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فانتظمت فيها أنواع الذنوب الثلاثة. فأولها الذنوب المكفرة، وأشير إليها بقوله تعالى: الكفر. وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة، وهي الكبائر، وأشير إليها بقوله تعالى: الفسوق. وثالثها الذنوب التي ليست مكفرة ولا عظيمة، وهي الصغائر، وأشير إليها بقوله تعالى: العصيان. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة، وقد يطلق في الشرع على ما يعم الكفر، وقد يطلق أي الفسق في الشرع على ما يعم الكفر، لكنه في الاصطلاح يختص بالكبائر. ولهذا فإن أهل السنة يسمون فاعل الكبيرة الفاسق الملي، الفاسق الملي، أي المتصف بالفسق مع بقائه مسلما. والكبيرة شرعا إيش؟ ها ياسر، ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. طيب لو قال قائل: ها يا وائل، ما نهي عنه على وجه التعظيم لا يصل إلى الكفر، لكن في الشرع الكبيرة يندرج فيها الكفر، المقصود ما نهي عنه على وجه التعظيم. فإن قال قائل: هو كل ذنب توعد عليه بإيش؟ بعذاب أو حد أو لعن أو نفي الإيمان أو دخول النار أو تحريم الجنة عليه أو براءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف يرجع إلى ما ذكرنا من أنه تعديد للأفراد، والذي ينبغي هو ملاحظة الوصف الذي جمع هذه الأفراد، لأن هذا هو الذي يوصل إلى تمييز الحقيقة عن غيرها. فإن القرائن التي تدل على كون الذنب كبيرة تبلغ نحو 30 مما ذكرتم وغيره مما جاء في الدلائل الشرعية، وإنما جرى ذكره في كلام أهل العلم تقريبا للفهم، أما التحقيق للمقام فالكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فعلقه بالنهي وجعله مكبرا أي معظما، فتكون الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم. وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم له أولا معنى آخر مع قيد المخالفة. السادس وهم الراوي، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، حتى تحفظوها، الوهم كالغلط وزنا ومعنى، أي في وزنه يكون فعل بتحريك الفاء والعين، وهم كغلط وهو هو في المعنى، ومعناه أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أن يروي الحديث على سبيل التوهم، أي الغلط الناشئ عن سهو فلا حقيقة له في نفس الأمر.

أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا فمتى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا، أما إذا كان معنعنا فربما ترجح الزيادة أو صح الوجهان معا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بأن التغيير إن كان بالنسبة إلى النقط فالحديث المقترن به هو المصحف، أن التغيير إذا كان بالنسبة إلى النقط فالحديث المقترن به هو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل أي الحركات فالحديث المقترن بها هو المحرف، وهو اصطلاح يشبه أن يكون خاصا به، وهو اصطلاح يشبه أن يكون خاصا به. فالاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهما، فالاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهما. وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة، وهذا التغيير يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره أنها تغيير، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في السند، ومنها قولهم بعد سياق حديث بسنده قبل حديث آخر وبه أي بالسند المتقدم، فإن هذا رواية للسند بالمعنى. فتجد البخاري تارة يقول في حديث من الأحاديث حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ثم يقول وبه بعد أن يسوق متن، ثم يقول وبه ثم يذكر متن آخر. وبه هذه ما معناها؟ يعني الإسناد السابق، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا رواية بالمعنى في السند. ولعل المصنف لم يذكر رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعه فيه لأمور ثلاثة، أحدها ندرة ذلك، ندرة ذلك، وثانيها عدم تأثيره، عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، ولا تعلق، وتعلق ذلك بالسند من وجه بعيد، لأنه لا يشتمل على اللفظ النبوي. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في الشرح. ودقة المدلول هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، ودقة المدلول هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب. والفرق بين مختلف الحديث المتقدم ذكره ومشكله ومشكله أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. أما في مشكل الحديث فالنظر إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض، أما في مشكل الحديث فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض. فإذا أراد أحد أن يصنف في مختلف الحديث فلا بد أن تكون الأحاديث مما يتوهم تعارضها، فيأتي بحديث ويقابله بحديث. وأما في المشكل فإنما يلزم خفاء المعنى ولا يلزم وجود المعارض. والثامن من أسماء الطعن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة، أولها كثرة نعوت الراوي، أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا، لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي، فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث وهو الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان. فالقسم الأول المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو نوعان. أحدهما مبهم على التعديل، كقول عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل كقول عن رجل، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول العين، الذي سمي وهو نوعان. أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد، ولم يوثق، وهو مجهول العين، والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال ويسمى مستورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد وباعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام الحفاظ الأولين تصرف آخر غير ما ذكر. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، والبدعة شرعا إيش؟ هاي محمد أحسن، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، هذا من أين؟ أحسنت، أي حديث؟ أحسنت أحسنت، جزاك الله خير. من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، وهو الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية. وهذا الحد كاف في بيان الحقيقة الشرعية، وتجد الناس يضربون خط عشواء يمنة ويسرى يلتمسون حد البدعة فيقعون في حدود لا تخلو من إيراد. وإذا رد النظر إلى المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أمكن العبد أن يوقف على التحقيق، ولذلك فإن تحقيق العلم مرده إلى القرآن والسنة، من أراد أن يحقق العلم فعليه بالقرآن والسنة، لكن لا يظنن أحد أنه يترشح إلى ذلك بمجرد أن يفتح القرآن أو يفتح صحيح البخاري، بل لا بد من آلة تكتنفه تعينه على استنباط العلوم واستخراج ذخائر الكتاب والسنة. وهذا هو المراد من العلم، فإن الترقي في العلم شيئا فشيئا يراد به الوصول إلى فهم القرآن والسنة، فإذا فهم العبد القرآن والسنة وصل إلى العلم المحقق، فإن العلم النافع هو ما جاء في القرآن والسنة. وإذا اطلعت على ما في القرآن والسنة من العلم المحقق فإن ما عداه مع إجلال المتكلم به ليس حجة على غيره، فإذا وقفت على فهم في الكتاب والسنة بعد اكتمال الآلة مع عدم تزييف مقالات الأولين بالهجمة الشنيعة عليها كنت محمودا لا ملوما. فمثلا من المسائل التي ذكرت فيما سلف أننا قلنا أنه قيل إن الآية إذا جاءت في القرآن الكريم وصفت بإيش؟ البينة والمبينة والمبينة، ولم توصف بالآية الكريمة، وإنما الذي وصف بالكريم هو القرآن كله، وهو لا يقع اعتباطا في القرآن الكريم، ما يقع هذا الأمر فقط خط عشواء، وإنما لمعنى، فكل آية بينة في الدلالة على مقصودها، وحصول الكرم وهو العلو والشرف والعظمة والمكانة مجتمعة باجتماع هذا القرآن بكلكله. فهذا فهم لا يمكن أن يدفعه العاقل إذا وقف على دليله، فيكون قولك الآية البينة مقدما على قول الآية الكريمة، مع إجلال من يستعملها كثيرا، ولا نقول إنها خطأ محض، ولكن التعبير بما جاء في الكتاب والسنة أجل أم بما جاء في تعبير فلان وعلان؟ ما الجواب؟ ما جاء في الكتاب والسنة، مع توقير وإجلال المتكلمين في مسائل الدين من علماء المسلمين رحمهم الله تعالى. وهي أي البدعة على ما ذكره المصنف نوعان، وهي على ما ذكره المصنف نوعان، أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، وثانيها بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين: أحدهما أن لا يكون داعية إلى بدعته، والآخر أن لا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة، أن لا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره، والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره. وهذا اختيار جماعة من المحققين من شيوخ شيوخنا كالعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي وأحمد شاكر ابن محمد علي شاكر رحمهم الله تعالى. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، استفيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه: ولا تسفر عن تحقيق الفرق بين سوء الحفظ وفحش الغلط، وكأن الأول حال الراوي والثاني نتيجتها، فسوء الحفظ حال الراوي وفحش الغلط نتيجة تلك الحال. وسوء الحفظ نوعان: أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر للشاذ سوى الذي تقدم أولا. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا لمحفوظه، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه وصار مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض، كما أشار إليه ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر، كالفرق بين الغفلة والوهم، وكذا بين فحش الغلط وسوء الحفظ. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن، نبه إلى ما يتقوى به إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فيصير حديثهم حسنا لا بانفراده بل بالمجموع، وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواه هو من كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتضاد، وما ذكره المصنف بعض أفراده، في قوله سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس بعض أفراده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الإسناد إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام. أولها المرفوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقة الواقع، تتميما لحقيقته في الواقع، فإن الوصف النبوي داخل في المرفوع. والمرفوع نوعان، أحدهما مرفوع مسند، مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند، وهو مرفوع صحابي بسند منقطع، مرفوع صحابي بسند منقطع، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. وقوله ولو تخللت ردة في الأصح حكم زائد عن الحقيقة، فحقيقة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في الشرح، فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده من لقي الصحابي ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، من لقي الصحابي ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، جزم به الحلبي رحمه الله تعالى في قفو الأثر خلافا لما

هو الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل نسبيا هو الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. واضح العلو والنزول؟ البخاري أعلى ما عنده؟ نعم، الثلاثيات، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وأنزل ما عنده؟ نعم، ها؟ نعم، زدها واحد، تسعة. أنزل ما عنده رحمه الله تسعة. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة. وأنزل ما في الكتب الستة عشاري عند النسائي. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، مثلا البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من نبي إلا أوتي الحديث. شيخ البخاري هنا من؟ عبد الله بن يوسف التنيسي. فإذا أسند أحد الحديث نفسه ثم وصل من غير طريق البخاري إلى شيخه فلم يروه من طريق البخاري عن عبد الله بن يوسف، بل رواه من طريق آخر كمحمد بن عوف عن عبد الله بن يوسف، هذا يسمى موافقة. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على من تقدم. والمراد بالمسند من؟ نعم، الذي له أسانيد يروي بها الحديث، الذي له أسانيد يروي بها الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، وبهذا الفهم صرح تلميذه السخاوي في فتح المغيث، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، ولعله أتى بالواو نظرا للغالب أنهم يتساوون في السن واللقي، وإلا فربما يكتفى باللقي وحده، قاله ملا علي قارئ. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقي في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عن من دونه، أن يروي الراوي عن من دونه، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، لأن الأب يكون كبيرا وابنه بالنسبة إليه يكون صغيرا. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس سابقها، وفيها كثرة. لماذا؟ لأنها الأصل. ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. وسادسهما المهمل، وهو من سمي ولم ينسب، من سمي ولم ينسب. ما الفرق بينه وبين المبهم؟ ما محمد؟ والمهمل سمي ولكن لم ينسب، المبهم لم يسمى عن رجل، وأما المهمل فسمي لكن لم ينسب، كقول عن حماد، فإن حماد في بعض الطبقات يكون أكثر من راوي، وهما حماد بن سلمة ابن، لا حماد بن سلمة ابن دينار، وحماد بن زيد ابن درهم. قيل للإمام أحمد في المفاضلة بينهما فقال ليس الدينار كالدرهم رحمه الله، ويريد بذلك في التمسك بالسنة، وإلا فأحمد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة في الرواية. ومن طرق معرفة المهمل اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، فتصير روايته عن واحد أكثر من الآخر ويعرف بأنه لازمه، فإذا أهمله فالأصل أنه هو هذا الشيخ دون قرنه الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي. ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما، من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر المخبر، وذلك منه قبول لخبر المخبر،

فهذا يتوقى العلماء عن عنته، فهذا يتوقى العلماء عن عنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها، لكن عن عنة المدلس عندهم ربما أوجبت رد الحديث. الثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عن عنته، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في حكم عن عنته. فقيل تحمل على السماع مطلقا، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، فقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولا مرة ولو مرة، أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار، يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار. وش الفرق بين الحقيقة والحكم هنا؟ نعم. الحقيقة يعني التصريح بذلك اللقاء، أما الحكم فلا يوجد تصريح، لكن توجد قرائن قوية تحمل على إثبات سماعه. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، القراءة عليه، وتسمى العرض، وتسمى العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين. والثالث الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان كذا وكذا، أو أخبرني فلان إجازة ونحوها، والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف، والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابع المناولة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني. والخامسة المكاتبة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي. والسادس الوصية، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أوصى إلي فلان. والسابع الإعلام، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي أعلمني فلان. والثامن الوجادة، والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان، هي وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه قال حدثنا فلان، في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، اشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، فلا بد من زيادة وأجاز لي مع صيغتها المتقدمة. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره، فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بقولنا بخط كاتب يعرفه أي يعرف ذلك الخط أنه خط فلان. وتمييز الخطوط مهم جدا، وهو من آلة العلم والقضاء، ومن مازج الكتب المحفوظة في خزائن المخطوطات عرف أن هذا خط فلان وأن هذا خط فلان وأن هذا خط فلان، وإن لم يثبت ذلك لأنه يكون قد ميزه تمييزا صحيحا، وهي مما ينتفع به في العلم والقضاء. ومن الفوائد التي ليست لذاتها بل لما يكون في آخرها أن العلامة شيخ شيوخنا عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى إبان قضائه في بريدة جاءه رجل في خصومة على أرض بصك مكتوب بخط الشيخ القاضي قبله وهو الشيخ عمر ابن سليم رحمه الله تعالى، وكان من العلماء الهداة الذي وممن رثاه العلامة محمد ابن إبراهيم في قوله إن المصيبة حقا فقدنا عمر إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فأظهر له هذا الصك من القاضي السابق رحمه الله، وهو عين علماء بريدة في زمانه وأجل قضاتها، ليثبت به حقه، فأمر الشيخ كاتبه بأن يقرأه عليه فقرأه، ثم طلب من ذي الخصومة أن ينصرف حتى يستدعيه، ثم أمر الشيخ هذا الصك على جماعة من كتبة المحكمة ومحبي الشيخ عمر ابن سليم وتلاميذه، فأطبقوا كلهم على أن هذا هو خطه، فوعده العلامة ابن حميد يوما للمحكمة أن يأتي. فلما أتى الرجل قال له إننا اطلعنا أن هذا الخط مكذوب على الشيخ عمر بن سليم. فقال له الرجل هذا خط الشيخ، والناس شهروا أن كل من سألته قال هذا هو خطه. فقال له إن لم تعترف ضعفت لك العقوبة ومنعتك من الخصومة، فاعترف خير لك. وكان رحمه الله قويا، فاعترف الرجل أنه ليس خطه، وأنه أمضى 3 سنوات في محاكاة خط الشيخ عمر بن سليم حتى أتقنه، فأطبقوا كلهم على أن هذا خطه. فلما اعترف الرجل وانفصلت الخصومة قيل للشيخ عبد الله، وكان كفيفا لكنه كان بصير القلب، كيف عرفت أن هذا الصك مكذوب؟ فقال لأن آخره وكتبه الشيخ عمر بن سليم، والشيخ لا يقول عن نفسه الشيخ، الشيخ لا يقول عن نفسه الشيخ، فميزه بهذا أن هذا مكذوب لا يصح. وهؤلاء هم العلماء العارفون بقدر العلم وأهله. ومن لطائف الحكايات في هذا، كي نخفف عنا وعنكم، لطائف الحكايات أن طلبة جاءوا من القصيم إلى حلقة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق بعد صلاة المغرب يريدون طلب العلم، فحضروا مجلسه، فلما صلوا العشاء خرج الشيخ من الباب الأمامي إلى بيته، ثم خرجوا من الباب الخلفي يريدون اتباعه، فوصلوه وهو يحرك بابه ليدخل، فقالوا له: يا شيخ يا شيخ، فسلم عليهم وسلموا عليه، ثم قال لهم: الإخوان من خارج الرياض؟ قالوا: نعم. قال: نعرفت، لأن ما فيه شيخ في الرياض إلا عبد الله بن عبد اللطيف هذا، وهو كان عالما كبيرا وكان قاضي الرياض، لكن يرى أن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أكبر منه سنا، فهو أولى بتقديمه في العلم والمشيخ، فما كانوا ليطلبون لأنفسهم شيئا ولا يرون لأنفسهم شيئا، ولهذا عظم الانتفاع بهم. فينبغي أن يعرف الإنسان هذا الأصل العظيم الذي به تجمع القلوب وتأترف، فإن جمع الناس على العالم المعظم الأكبر سنا وعلما بمنزلة جمعهم على ولي الأمر في الحكم، فجمعهم على ولي أمر واحد في الحكم به تنتظم دنياهم، وجمعهم على عالم مقدم في العلم به تنتظم أمور دينهم. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره، والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سمعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سمعه أو حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته، عند سفره أو موته، فإن أذن للراوي فيهن، أي في الوجادة والإعلام والوصية، صحت الرواية له عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها، كالإجازة العامة لأهل العصر، كأن يقول: أجزت لمن أدرك حياتي، أو الإجازة لمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، أو الإجازة لمعدوم كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان، فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف، وفيه بحث له محل آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. أولها المتفق والمفترق، وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم. والثاني المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا، ما اتفقت فيه الأسماء خطا واختلفت نطقا كعقيل وعقيل. والثالث المتشابه، وهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. فللمتشابه ثلاث صور، فللمتشابه ثلاث صور: الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء، والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء، ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء، فهي عكس الأولى. والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير. فالصور المذكورة هي الصور المشهورة لا الصور المحصورة. فالصور المذكورة هي الصور المشهورة لا الصور المحصورة، أي أنها لا تنحصر فيها وإنما هي أشهر ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ووفياتهم أحسن الله إليكم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعلك أكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعلك أوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. أولاها طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، فكل قوم اجتمعوا في أخذ أو سن فهم طبقة. والأخذ لقاء المشايخ وهو الأصل، والسن تابع له فقد يتفاوتون فيه، وللعلماء الطرائق مختلفة في عد طبقات الرواة. الثانية مواليدهم، أي تاريخ ولادة الراوي. الثالثة وفياتهم مخففة، فلا يقال وفياتهم وإنما وفياتهم أي تاريخ موتهم. الرابعة بلدانهم التي نزلوا فيها. والخامسة أحوالهم، أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل الأولى مراتب الجرح والتعديل واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجهل وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي وهذا يشمل الألفاظ وغيرها كالإشارة وتحميض الوجه ونفض اليدين وإخراج اللسان. وأكثر العلماء اقتصروا في مراتب الجرح والتعديل على ذكر الألفاظ فيها لأنها الأصل في الجرح والتعديل، فهي غالب المعبر به، والإشارات مما يعسر ضبط المراد بها، يعني ربما سئل عن راو ثم نفض يده أو أخرج لسانه أو حمض وجهه. ما معنى حمض وجهه؟ ها محمد؟ لا، أحمر وجهه غير، يعني جمع وجهه كهيئة من يشرب أو يأكل شيئا حامضا، هذا تحميض الوجه. المسألة الثانية من تقبل منه التزكية، واللي ما وضحت له روح يشرب ليمون يقف قدام مرآة. المسألة الثانية من تقبل منه التزكية والتزكية هي الوصف بالجرح والتعديل، هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح أو التعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. المسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا بأسبابه مبينا من عارف بأسبابه، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل، من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. المسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، حكم الجرح المجمل وهو الخالي من بيان سببه، وهو الخالي من بيان سببه، فذكر أن الراوي إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، أن الراوي إذا إن خلى عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإذا وجد فيه راو وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح لانتفاء التعديل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصناع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والآداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهره التعريف مستغنية ظاهرته حسن الله إليكم وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. أتم المصنف رحمه الله ختم كتابه بهذا الفصل الملحق بها المتضمن جملة من مهمات علوم الحديث فهو تابع للخاتمة جار في سياقها مما ينبغي أن يعرفه المشتغل، فذكر أن من المهم معرفة المسمين والكنى، معرفة كنى المسمين والكنى جمع كنية وهي ما سبق بأب أو أم أو غيرهما، والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه، ومعرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته فيحتاج إلى معرفة اسمه، ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها أو كثرت كناه أو نعوته، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب، الألقاب والأنساب، ومعرفة من وافقت كنيته كنية من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس أو كنيته كنية زوجته، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه وصاعدا، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، بل هي باقية أعلاما دالة على أصحابها كما وضعت. وهذا معنى ما ذكره أبو الحسن السندي الصغير رحمه الله في بهجة النظر، أنها العارية عن الخصوصيات المتقدمة، أنها العارية عن الخصوصات المتقدمة من التوافق بالوجوه المذكورة ومن اشتهار مسمياتها بالكنى. فالأسماء المجردة هي الأسماء التي لا تختص بوصف يميزها كالكنية أو اللقب. ومعرفة الأسماء المفردة، والمراد بها الأسماء التي ينفرد بها صاحبها، فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة ذكره المصنف في شرحه، وعبارة المتن تضيق عنه، وعبارة المتن تضيق عنه أي لا تفي بإيضاحه، ولولا عبارته في الشرح لبقيت هذه الكلمة مجملة. ومعرفة الألقاب واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء: أولها القبائل، والثالث الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة، الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها أخراج، الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي المجاورة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، وتختص عرفا بالإقامة في بلدان أحد المساجد الثلاثة: مكة والمدينة والقدس، مكة والمدينة والقدس للتعبد، وتذكر بزيادتها في النسب فيقال المكي جوارا أو المدني جوارا أو المقدسي جوارا إذا لم يكن أهلها وأقام فيها لأجل التعبد. والثالث الصنائع والحرف، ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن المهم معرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز تسعه اللغة ولا يليق بالمختصر، فإن الولاء إنما هو بالعتق، فإن الولاء إنما هو بالعتق لا بالرق، فهو ولاء عتق وليس ولاء رق، فإنه كان رقيقا فأعتقه معتق فصار مولا له. والحلف بكسر الحاء، وأصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر، وأصله المعاقدة والمعاهدة على التناصر، فيكون المنسوب إليه عاقد قوما فنسب إليهم حلفا. وبقي وراء هذين من أنواع الولاء نوع ثالث لم يذكره المصنف، وهو الولاء بالإسلام، وهو الولاء بالإسلام، وقد أشار إليه السيوطي رحمه الله فيها، وقد أشار السيوطي إلى الأنواع الثلاثة بقوله في الألفية: ولا عتاقة ولا أحلف، ولا عتاقة ولا أحلف، ولا إسلام كمثل الجعف، ولا إسلام كمثل الجعف. والجعف هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، قيل له الجعفي بضم الجيم لأن جده كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان ابن أخنس الجعفي، فنسب إلى قبيلته ولاء، وهذا الولاء ولاء الإسلام. والمولى من أعلى وأسفل فيه اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقهاء يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق. والثاني اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم. والمولى من أسفل مولى المولى، والمولى من أسفل مولى المولى. والذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وهو الثاني دون الأول، وبه جزم الشمني الأب في نتيجة النظر شرح نخبة الفكر، والشمني الابن في العالي الرتبة، وعنهما المناوي في اليواقيت والدرر خلافا لما ذكره غيرهم. فإن الواقف على التصانيف المصنفة في تراجم الرواة تجدهم يعتدون بملاحظة هذا، فمثلا من الصحابة رجل يقال له شقران الهاشمي مولاهم، أي أنه ليس من بني هاشم وإنما كان رقيقا لهم ثم عتق فصار الولاء لهم. وتجد في الرواة رجلا يقال له أبو الحباب الهاشمي وليس هو منهم ولا عتيقا لهم ولكنه عتيق مولاهم، فكان لهم مولا أعتق ثم صار تحت يده رقيق ثم أعتقهم، فشقران مولى من أعلى وأبو الحباب الهاشمي مولى من أسفل لأنه مولى المولى. وإذا غمض عليك شيء من مباحث مصطلح الحديث فانظر إلى تصرف أهله في تآليفهم. ثم ذكر المصنف أنواعا أخرى من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الأخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ من الشيوخ، أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره لا إراده، وهو سبب صدوره لا إراده، أي السبب الذي لأجله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي السبب الذي لأجله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيراد فإنه يتعلق بما دون النبي صلى الله عليه وسلم، أما الإيراد فإنه يتعلق بما دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث ردا على مروان بن الحكم، أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث لبيان كذا وكذا، فهذا سبب الإيراد وليس سببا للصدور، فلا يكون سبب الحديث، بل سبب الحديث هو سبب الصدور فقط. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي، وأبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في شرحه. ولعله عند تدوين هذه المقدمة وهل عن ذكر اسمه فأرشد إليه بذكر أحد مشاهير تلاميذه وهو أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله. فهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وهي نقل محض أي معتمدة على النقل الخالص، أي معتمدة على النقل الخالص، فلا مدخل فيها للقياس. وهذا آخر بيان كتاب معاني كتاب نخبة الفكر بما يحتمله المقام. فنسأل الله علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر بقراءة غيره، وقال يكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بالإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 12 من ربيع الأول 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنبه إلى أمرين، أحدهما آمل من الإخوان أن لا يلحقني أحد لأجل قراءة الليلة، والأمر الثاني لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في كتاب الورقات. وفق الله الجميع محب ورضا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.